إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن سنة الله عز وجل في كونه وفي شرعه سنة الابتلاء، يبتلي الخلق بعضهم ببعض، فمنهم من يصبر ومنهم من يجزع، منهم من يرضى ويشكر، ومنهم من يتسخط ويجزع، وكل يلقى في ذلك وفق عمله، وأنتم أيها المكلفون لكم من ذلك حظ منصيب، ولا سيما في الابتلاء الشرعي. عباد الله، إن الله جل وعلا ينوع على عبده البلاء، فمرة يبتليه بالخير والسراء في صحته، في نعمته، في ماله، في أهله، وفي ولده، وأمنه، ووطنه، ومرة أخرى يبتليه بالضراء، سواء في نفسه أو في دينه أو في أهله أو في صحته أو في ماله أو في أمنه أو في وطنه. والمؤمن في ذلك كله يتقلب في هذه النعم وفي أنواع البلاء بين شاكر لله جل وعلا وصابر على قضائه وقدره، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في شأن المؤمن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو متقلب بين شكر الله على نعمه وسرائه، وصبره على نقمه وبلائه وضرائه. ثم اعلموا عباد الله، أن من أخطر ما يكون والمقام كذلك والحالة هذه، أن تتشمت بمن بلي من عباد الله، تتشمت فيهم بأنواع الشماتة، إما في سوء ظنك بهم، وإما في قولك ولفظك، وإما في سخريتك واستهزائك وتعاليك وتعاظمك. وهذه يا عباد الله من الأمور التي تعجل فيها العقوبات، فإن هذه الشماتة ما أسرع ما تزول عمن تشمت عنه ثم أصابتك فيما تشمت فيه. والواجب الشرعي تجاه ذلك أن المؤمن إذا نظر البلاء الذي نزل على غيره، فردا كان أو جماعة، قوما كانوا أو دولا، فيحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمائه عليه، وأن الله عز وجل عافاه مما ابتلاهم فيه. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله جل وعلا ألا يصيبه ذلك البلاء. أتدرون لي ما يا عباد الله؟ لأنه عرف أن المنعم والمبتلي بذلك هو الله، فرجع إلى الله حمدا وشكرا وسؤالا ودعاء أن يعافيه مما ابتلى به غيره، وأن يرفع بأسه وظلمه، وأن يرفع بأسه وضراءه عن عباده، وإلا فإن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، فما عوقب عبد أو عوقبت أمة إلا بسبب أفعالها تجاه ربها سبحانه وتعالى. فما بكم من نعمة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم اعلموا عباد الله أن هذا البلاء حتى يرجع المؤمنون إلى ربهم ويؤوبوا ويتوبوا إليه، فما نزل بلاء من السماء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والمؤمنون يرحم بعضهم بعضا ويحس بعيدهم بألم قريبهم، كما ذكر ذلك ربي جل وعلا في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاحمدوا الله عباد الله على نعمه، واصبروا على بلائه، وسلوا ربكم أن يرفع البلاء عنكم وعن إخوانكم المسلمين في كل مكان. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، وإن من البلاء ما نزل على إخوانكم المستضعفين في الأرض مما يوجب لنا أن نناصرهم بالدعاء لهم، فهو أيسر ما يكون علينا وهو أنفع ما يكون لهم، وهذا من الإحساس بمصابهم ومن التألم بألمهم ومن مدهم بأعظم أنواع المدد، بربط حبال قلوبنا ونياطها بالله، فننزل منه عليهم أنواع نصره ورحماته، إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء. ومما يجب علينا في مثل هذه الظروف أن نلتف حول ولاة أمورنا، فلا نثلب عليهم بآرائنا واستنتاجاتنا وتحليلاتنا، بل نكون قولا واحدا معهم، فهو أدعى أن نصد علينا عواديات أعدائنا من المنافقين في الداخل ومن أعدائنا الذين يتبرسون علينا في الخارج. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.